الاستعمال فيما يكون الشيخ قري عليه. قلت حدثنا ما أخبرنا أرفع من سمعته من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعته دلالة، ليس في سمعته دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به. سمعته من الممكن أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحديث، ويكون أحد ليس غرضه سماع الحديث توقف قليلا وسمع، فما دام سمع فالسماع حاصل، فجاز له سواء قصد الشيخ ولم يقصد، جاز له أن يرمي عنه سمعت فلانا يقول كذا وكذا، ليس بلازم أن يقصد الشيخ أني ما رويت إلا من الذي جلس بأدب وسمع، ربما أحد مار يكون سمع جاز له أن يقول. ولذلك لكنه يقول وهي أنه ليس في سمعته دلالة على أن الشيخ رواه الحديث، أي روى له الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به، لكن الأمر واقع أنه سمع منه، صدر من الشيخ وهو سمع بأذنه، جاز له أن يقول سمعته. ويكون إذا كان الشيخ، إذا كان الشخص القائل سمعته دقة، فلا بد أن يكون درجته مثل حدثني أو أخبرني، دلالة على أنه خاطبه به رواه له أو هو ممن فعل به. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخ أبو بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمه الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه له لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني على بندوني سمعته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عصرا في الرواية، شديدا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم، لعله كان غاضبا عليه ولا يأذن له أن يجلس في مجلسه، فكان يجلس من حيث لا يرى الشيخ ويسمع، ربما يكون على يمين على وراء، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، ولذلك يقول سمعته ولا يقول حدثنا لأنه لم يقصد تحديثه ولا أخبرها، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه في المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، وهذا مما ذكروا عن الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا قال في صحيح ذكر لنا فلان قال لي فلان، كل هذا ما يكون في التحديث إنما في المذاكرة. والمذاكرة ما هي المذاكرة؟ المذاكرة في الحقيقة يأتي الطالب ويقول كيف الحديث الذي كذا رحمك الله، فيقول حدثني فلان وفلان، ليس أنه يريد التحديث إنما يسأل أسئلة ويذاكر، أو يجلس كل واحد من الأقران من الممكن أن يذاكرون الحديث، وكانوا يذاكرون الحديث كما قال ابن عباس تذاكر الحديث فإن مذاكرة الحديث إحياء له. نصوص كثيرة جاءت أن مثل هذه في كتاب تقييد العلم لخيثمة ابن سليمان لأبي خيثمة الظهير بن حرب، نعم، فتجدون فكانوا يذاكرون مثل هذا، فلما لم يقصد رواية خاصة له إنما سؤالا عن جواب أو جوابا عن سؤال، فيكون هذا في المذاكرة. ولذلك كان يقول الإمام البخاري قال لي فلان قال لنا فلان، ما كان يقول حدثني. وقد حكينا في فصل التعليق أقيب النوع الحادي عشر أن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به، أما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات وأوضعوا العبارات في ذلك، أوضعوا أي أدنى العبارات في هذا قال فلان أو ذكر فلان، لا يقول قال لي فلان وقال لنا فلان، إنما يقول قال فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنن أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماء إذا عرف لقاؤه له وسماعه منها للجملة. إذا كان الشخص ليس من المدلسين فيقول قال فلان فهذا محمول على أنه سمع منه عن فلان، لكن إذا كان مدلسا فيقول قال فلان فهذا من ألفاظ التدليس الذي جرب أنه يروي عن شخص ولم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. فإذا كان الشخص لم يجرب عليه هذا النوع من الرواية فيكون محمولا على السماع كادوا يتفقوا عليه. إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. وقد كان حجاج بن محمد العاور وهو المصيصي يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته. وقد كان عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه، لا يروي إلا ما سمعه. وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك. كذلك نزيد فهما على ما درسنا وهو قول الأئمة، إذا لم يكن الإنسان موصوما وموصوفا بالتدليس فهذا القول يكون محمولا على السماع. والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم. ذكره والله أعلم. القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ. الأول أن يقرأ الشيخ ويحدث حدثني فلان وفلان. القسم الثاني القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونه عرضا، من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، أو كما يعرض الشخص القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه، لكن في صورة عدم الحفظ يمسك أصله هو أو ثقة غيره. فإذا قرأ أحد وهو في كتاب الشيخ والشيخ يسمع ويقرر، وهذا لابد أن يكون في وقت الشيخ لم يكن وصل إلى حال الاختلاط غيره، فيكون السماع في هذا العالم من أساس الاتحاء، ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. قالوا لا، إذا قرأ على الشيخ فهذا يكون لا يصح سماعه، لكن قل أنه أقل درجة من سمعته، لكنه لا يكون، لا يقال أنه لا يصح سماعه ما دمنا قد عرفنا الشيخ بثقته وحب حفظه وعدم تغيره واختلاطه. فلماذا نضعف هذه؟ والناس كلهم إن شاء الله ثقة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تتهم أحدا فلا تتهم في سماعه ولا تنغك سماعه. واختلفوا في أنها مثل السماء، إنها مثل السماء من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه وفوقه. فنقل عن أبي حنيفة رحمه الله وابن أبي ذئب رحمه الله وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه. ما ندري ما وجهته الأئمة أو الإمامين رحمة الله عليهما، يقول يرجحون أنك إذا قرأت على الشيخ فهذا أقوى، لكن أنت قرأت وحدك لك أقوى أو للآخرين كلهم أقوى، لأن القارئ يكون واحد، فإذا هو يكون عنده أقوى بحيث يكون منتبه والشيخ يكون منتبه، هذا أقوى مما إذا سمع من لفظ الشيخ، لأنه ربما تخيل شيئا وغاب عن المجلس ولم يسمع كلام الشيخ، فهذا إن كان. لكن إذا كان الشيخ شخص يقرأ وهو لا شك أن في حقه أقوى، لكن حق السامعين في حق السامعين الآخرين يبقى مثل سماع كلام الشيخ، مثل تحديث الشيخ. فإذا الذي يظهر والله أعلم المسألة مبنية على التنبه، وقد قال الأئمة لا يصح سماع من ينام عند التحديث أو القراءة على الشيخ وهو ينعس. إذا كان موصوفا بهذا موجود في تراجم الناس أنه كان يقرأ عليه وهو ينام، قد ينام الناس يعني نوم جالس نوم، أو قد ينعس أقل من أو من بداية النوم، فهذه كلها يكون لها اعتبار. لكن إذا كان الشيخ منتبه والطالب منتبه والطلبة منتبه، الطلبة بعضهم ما ينام في هذا، بعض الأحيان يأتين في النهار في الغالب تنزل عليهم السكينة فينامون ما شاء الله ويتقل نعم. الله المستعان. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كان يدرس لبعض الأحيان يوقظ الطلبة، قم قم ايش سمعت انت وايش رايت في المنام؟ اي نعم سبحان الله كانوا ينامون. فمثل هذا يكون سماعه الطالب ضعيف طبعا، او قرئ على الشيخ والشيخ يتمايل ويخطط راسه يمينا وشمالا، فهذا لا شك انه السماع يضرب. وهذا كله نقول مبين في تراجم الرواة والسماعات وغيره، سماعه منه ضعيف لانه كان ينام او ينعس او كذا الى اخره. لكن الآخرين الذين لم توضع عليهم نقطة ولم توضع عليهم الأسابع فلا يشك في سماعهم ولا إقرائهم ولا إخبارهم. نعم. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز الكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيره. نعم، السماء أو يعني من لفظ الشيخ، والقراءة عليه في وصل كلاهما صحيح لا شك فيه، إنما الخلاف في لفظ الأداء وصيغ الأداء حتى يعرف كيف كان سماعه. وهذا قد يكون في بعض المواضع عند المخالفة يأتي الترجيح بالفعل، يأتي الترجيح. وأما والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق. هذا ما يفرقون في حالة الاتصال، سواء كان بصيغة أخبرنا أو عن طريقة السماء قراءة على الشيخ من طريقة السماء، كله يجعلونه. ومن اشترط الصحة بأشد الشروط، الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا في صحيحه، فالذي يظهر أنه لا فرق إلا إذا كان هناك تعاين تدل على ضعف بعض القراءات وبعض السماء. أما العبارة أنها عند الرواية بها فهي على مراتب، وأجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع، يعني لست غافلا، لم أكن غافلا فأقر به، فهذا صائغ من غير إشكال. ويتم ذلك ما يجوز من العبارات في السماء باللفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هنا مقيدة، بحيث بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا فلان قراءة عليه، يعني كان يقرأ عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه، هذا في باب الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا بالقراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، ومن أهل الحديث من منع منهما جميعا. وقيل يعني إطلاق حدثنا وأخبرنا بالقراءة على الشيخ، قالوا لا تقل إذا قرأت على الشيخ فلا تقل حدثنا ولا أخبرنا، بل قل قرأت على الشيخ أو قرأ على الشيخ وأنا حاضر وأسمع إلى آخره. فمن أهل الحديث من منع استعمال حدثنا وأخبرنا فيما إذا كان قرأ على الشيخ وهو يقره. وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا من بعد. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى سيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، هو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا. وإذا قرأ على الشيخ أيضا أجاز، قالوا قل سمعت فلان، لأن إقراره نزلوه منزلة كلام له وقال سمعت فلان. والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا فيما قرأ على الشيخ، ومنع حدثنا فيما لم يقرأ على الشيخ، هو مذهب الشافعي وأصحابه، ومنقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب الكتاب الإنصاف محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا، سبحان الله، الإنصاف هذا لو ذهبت تبحث ما تجد أي كتاب، لا لو كان في مصطلح الحديث. محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب أكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ به لي، يعني ليس من تحديث الشيخ. قال وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بن مصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جرير والأوزاعي. أوزاعي أيضا كان يفرق، كانوا يقولون أنه هو الذي فرق، لكنه كأنه يقول أن ذلك مروي عن ابن جرير والأوزاعي. لماذا؟ هل ابن وهب قبلهم أم بعدهم؟ ابن جرير أسبق، عبد الله بن وهب المصري الراوي عن مالك رحمه الله متأخر. قد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج الأوزاعي حكاه عنه الخطيب أبو بكر، إلا أن يعني أن أول من قال ذلك بمصر. أول من حدث الفرق، فكانه يقول الأوزاع ما نسبها عن الأوزاعي وابن جريج فهذا ليس بصريح، لكنه يقول أول نؤول هذه الأولية، لأن أول من أحدث هذا التفريق بمصر، فلا يخالف أن يكون ابن جريج بمكة يكون قد فرق بين هذا والأوزاعي في الشام. قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم أراد به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى أمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني أنا أبي حاتم محمد بن يعقوب الحرمي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ يعني الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فكان يريد أن يقول إذا كان قراءة عليه فلا يقول حدثكم الفربري بل أخبركم الفربري، مو كذا؟ فلما قرأ بهذه السورة فكأنه خالف المعروف المعهود من المصطلح، فيقول فلما فرغ الكتاب من الكتاب سمع الكتاب كله على هذه الطريقة سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه وليس أن الفربري قرأ عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال في جميعه أخبركم الفربري، لأن سمع من الشيخ من الفربري قراءة للفربري لا من لفظ الشيخ، فلم يستصغ أن يستعمل كلمة حدثكم التي تدل على أن الفربري قرأ عليه، والواقع أنه قرأ على الفربري، فأعاد سماع صحيح البخاري كله بلفظ أخبركم. سبحان الله، نعم. هذه الهمم تفريعات. سبحان الله، كانوا يجلسون في يومين ثلاثة وينتهون من صحيح البخاري كله قراءة، هذا جاء في ذكر تراجم العلماء رحمة الله عليهم، فهمم جلوس طويلا كانوا يجلسون إملاء. أيضا يقول ابن أبي حاتم قال خرجنا لنكتب على الشيخ، فلما وصلنا في المجلس قيل إن الشيخ لا يجلس، فرجعنا أدراجنا إلى مسكننا فاشتريت سمكة، فقيل إن الشيخ قد جلس، إن الشيخ قد جلس، فرجع قال رجعنا والسمكة في كمي يعني في جانبه، فأملى علينا اليوم ثم الليل ثم الغد حتى أنتنا السمك وأكلناه نيا، يعني حمم كانت مستمرة ما دام الشيخ جالس، فكانوا جائعين عاتشين وكل شيء وهم يكتبون. سبحان الله، هذا هو الإخلاص الذي جعله الله كلمة باقية أقبهم. نعم، رحمة الله عليهم. تفريعاتنا الأول، إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره، إذا كان أصل الشيخ عند القراءة على الشيخ بيد غيره وهو موثوق به، أي الشخص الذي يقرأ من كتاب الشيخ موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، يعني من الممكن أن يكون الشيخ لا يحفظ جميع حديثه لكن كتابه صحيح ومضبوط بالضبط ومقابل إلى آخره، فإذا كان أحد من الثقات من التلامذة الثقات يكون في يده وهو يقرأ والشيخ يسمع ويقر فهو كأنما قرأ بنفسه، كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه، الشيخ نفسه مركز أو معتن بسماعه والشخص القارئ الثقة أيضا معتن بقراءته، يقول قد تقوى هذه القراءة تقوى أكثر مما إذا كان الشيخ في يده وهو يقرأ، هكذا كأنه يقول، أو يقرأ أحد والنسخة يكون في يد الشيخ، فلما كان في يد الشيخ في يد الطالب الموثوق، إذا كان في يد الطالب الموثوق به الشيخ يسمع والآخرون يسمعون، ويكون يقول هذا ذهن الشيخ وذهن القارئ وذهن الطالب الذي في يده نسخة الشيخ، فالتعارض هي ثلاثة أذهان. نعم. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ له فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الوصول أن هذا سماع غير صحيح. نعم. والمختار أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث، وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح، أما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه. طيب لماذا يمكن الشيخ بيد من لا، هذا لا يمكن أن يكون والله أعلم. الشيخ لا يمكن من نسخته بيد من لا يوثق به حتى يلقنه، لأنهم كانوا قد ابتلي بابن سوء فأدخل في كتابه ما ليس فيه، ما هو كذا. فالشيخ إذا كان لا سمح الله مغفلا هو الذي يعطي نسخته إلى بيد شخص لا يوثق بإمساكه ولا يؤمر إهماله لما يقرأ أو لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره بأنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه، والله أعلم. الثاني، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له، فهذا كاف في ذلك. واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا في كل حديث يقول نعم هكذا، نعم هكذا، ذكروا بهذه اللفظة نعم سمعت هكذا. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن السباق من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وفي هذا هو الدقة لا شك فيه، لكنه إذا قال سمعت قرئ عليه وأنا أسمع أو أخبرنا، فما دام الاصطلاح جاء على أن القراءة على الشيخ يعبر بأخبرنا فيكون أيضا مقبولا، لكن التعبير الدقيق قرئ عليه وقرأت عليه. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ هو كما قرأته عليك، فيقول نعم، أو كما هو كما قرأته عليك سؤالا من الشيخ فيقول الشيخ نعم، أو الشيخ بنفسه مع كل حديث يقول هكذا والذي سمعتم نعم هكذا سمعتم. والصحيح أن ذلك غير لازم، أن سقوط الشيخ على الوجه المذكور نازل من منزلة التصريح لتصديق القارئ اتفاء بالقرائن الظاهرة. ومن العجيب ينبغي أن يعني تتطبعوا وتجمعوا هذا جانب كبير جدا من ناحية ضبط العلم رحمة الله عليه سبحان الله. فكان بعضهم يختبر الشيخ ويقرأ أصله فيه وهو حافظ، الشيخ حافظ لكن أصله في يد أحد من التلامذة، فكان في بعض الأحيان يخلط إسنادا بإسناد آخر حتى يعرف الشيخ يصيح، إذا كان متنبها الشيخ يصيح، وإذا ما كان متنبها قالوا يتلقن. هذا موجود، كان يلقن فيتلقن، لقن فتلقن. فهذه الجوانب ينبغي أن تجمع في الحقيقة، وضبط الكتابة في مسند في علم إلى المعرفة الرجال للإمام أحمد سبحان الله، ضبط من أنواع الضبط لو تتبع وجمع هذا يكون يعني مفيد جدا. أبو الجوزاء هذا مشهور من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه بالجيمي، لكن جاء راوي أبو الحوراء ابن عباس وهو الصحيح بالحاء وليس بالجيم، كيف يضبط؟ فكتب تحته وهو موجود في النسخة عندي، النسخة كتبت في 497 وكذا، ومن كرامة الله إلى الإمام أحمد هذه النسخة مقروءة على كذا من الناس وعلى هذه القرون على مدى قرون إلى القرن السادس، عليها سماعات وعليها في الحامش أيضا توضيحات مقابلات بلغة وكذا. فماذا كتب فيه؟ كتب تحته حور عين أبو الحوراء، يريد أن يبين أنه ليس أبو الجوزاء بل هو أبو الحوراء، كتب حور عين. أنا أقول ما هذا سبحان الله، فظهر أنه قصد لا شك فيه أنه ليبين أنه أبو الحوراء من الحور وليس أبو الجوزاء، فهذه أنواع الضبط جزاهم الله خير، يعني كانوا يتفننون تفننات عجيبة. نعم. الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وأخذت عليه أكثر مشائخي وأئمة عصري أن يقول بالذي يأخذه من المحدث لفظا وليس ما هو أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا وما هو غيره حدثنا فلان، وما قرأ عليه المحدث بنفسه أخبرني فلان له وحده، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان على عدة أشخاص. وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رحمه رضي الله عنه وهو حسن رائق. يعني هذا الاصطلاح بالفعل عمل به، والإمام البخاري فيما يظهر يراعي هذا الاصطلاح كثيرا في صغير. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني وأخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقول حدثني أو أخبرني. يعني إذا كان شك في أنه سمع من لفظ الشيخ أو قرأ على الشيخ أو قرأ فؤال الشيخ فيقول حدثني أو أخبرني بهذا الشك، لأن عدم غيره هو الأصل. عدم غيره هو الأصل، يعني ربما يكون عدم غيره معناه إما يكون سمع وإما شك في حالتين، إما يكون سمع من لفظ الشيخ وإما يكون حدثني، أو يكون قرأ على الشيخ وليس في شبهته شك ثالث، فإذا يقول حدثني أو أخبرني. أو يكون إذا شك هل هو قرأ بنفسه أو الشيخ حدث له أو قرأ في جماعة، فمن الممكن أن يزيد ويقول حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا، من الممكن أن يقول هذا، لأن عدم غيره هو الأصل. إذا تيقن أنه الأمر دائر بين الأمرين في الشبهة فيذكر، أما إذا كان صارت شبهة ثالثة أنه مع جماعة أو بالتحديث أو مع جماعة بالإخبار فيزيد. لكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه إخر بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان إنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه بمثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة. يعني إن كان سمع وحده فبعض الناس قد يكون يكبر نفسه ويقول نحن لا أعتبر، هذا من كلام الشناقطة موجود، نعم نحن ما أعرف، نعم سمعنا من بعضهم ما أدري أن يقبلون ولا ما يقول، لكن الشناقطة الذين تمككوا ونزلوا في مكة لا يتبعون الكلام، لكن سمعنا من بعض المشايخ. فقد يكون يجمع نفسه وهو يقتل حدثني بتعبير حدثنا، هو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص، لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب. يعني هذا التفصيل ليس بواجب، حتى لو شك أنه يعني كان على يقين إما يكون سمع بنفسه أو سمع جماعة فجاز هذا أو جاز ذاك، هذا الذي يكون لجواز ذلك للواحد في كلام العرب أن يستعمل الواحد بصيغة الجمع لنفسه، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، لأنه حد سمع هو وغيره فهو يروي عن نفسه أو يحكي ويضمن التحديث لنفسه، لأن المحدث حدثه وحدث غيره. والله أعلم. الرابع، روينا نبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده، وهذا جيد. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل من نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا وبحدثنا، نعم ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما. فأولا تغيير في الكتاب في الحقيقة هذه يعتبرونه حتى إلى الآن خيانة، أي تغيير في الكتاب حتى إذا كان خطأ من الممكن أن يكون هو أخطأ، فيمكنك أن تثبت التحقيقات الجديدة تثبت الخطأ، لكن لا نقول إذا كان كتب الآية الكريمة أي ذا خطأ فنثبته ونقول الصواب كذا، لا نقول كان في الأصل كذا وهو خطأ ربما يكون من الناس خطأ والصواب يثبت الصواب، حتى لا تقرأ الآية خطأ ويقول هكذا في الكتاب وجد. أما إذا كان في كلامي في الحديث فيستحسن بل قد يكون هو الأوجب أن يكتب كما جاء من لفظ الشيخ ربما يكون أخطأ في تسمية الراوي. وليد بن مسلم سماه مسلم الوليد، فأنت تأتي وقول لا لا يوجد مسلم الوليد والصواب نثبت وليد المسلم، لا هذا له اعتبار، فنعتبر ونقول أن الشيخ أخطأ وقد كان يخطئ في بعض الأحيان، له يعني درجة في الحفظ والإتقان، فإذا خالف ما أحد لم يخطئ فيكون يقول كان يخطئ في أسامي الرجال وكان يخطئ في بعض الأحيان، فإذا ينبغي أن يثبت الخطأ وإن كان جاء في كتاب الشيخ من خط يده خطأ ويثبت الصواب في الحامش، هكذا قالوا. لكن الذي يظهر الله أعلم يمكن أن يكون فيه نظر، من الممكن أن تثبت الصواب الذي لا يحتمل غيره متيقنا فيه، أما إذا كانت اللغة تحتمل هذا وهذا وهذا فمن الممكن أن يثبت له، لكن إذا كان لا يحتمل غير الصواب غير المعروف عندك الصواب فمن الممكن أن تجعل الصواب هناك وتنبه، لابد أن تنبه في الحامش وتقول كان في أصل المسند بخطه كذا وكذا، فالمقصود يحصل، يحصل في كلا الحالتين، ونحن لا نريد أن يحفظ الناس الحديث خطأ في هذا الزمان. نعم، فيختلفون فيها حتى في هذا الزمان، بعضهم يقول لا يصح في الأصل، نعم إذا كان الخطأ لا يحتمل وليس فيه أوجه فينبغي أن يصح إن شاء الله في أحاديث رسول الله.